السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع والأخير من برنامج منتخب أبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في بطلان نسبة تكفير المسلمين إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتاب إصلاح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قوله: وأما قوله فإذا تولى بلدا قهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما قوله فاذا تولى بلد القهر من بلاد محاربه جعلنا بسعمه فيا بيت امل الله ومحياه. والتعليم عن بذلك انه يفعل في الصحابه رضي الله عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. والجواب أن يقال: هذه عبارة جاهل بالمعنى والوضع، جاهل بالأحكام الشرعية. والشيخ رحمه الله تعالى مختص بشيء من ذلك لكم ولا لعباده بل ولسائر المسلمين. يأخذ أحد من الزكاة من فقره وحاجته وجهاده ويعتدي بحسب العلاج بحسب العلاج في الإسلام ونحوه لأهله ومقامه فيه، وغيره من حقه أكثر. وأمر هذا المال إلى ولاة الأمور وأئمة الدين هذا حقيقة الحال. وأما الحكم الشرعي فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيره وقسمها بين الغانمين واختص منها ببلد يأكل منها هو أهله، ثم صار صدقة بعده يمكن بنص الحديث بين أبي بكر ثم عمر ثم دفع عنها عمر بن عليه ثم صارت صدقة بعده بنص الحديث بيدي بيد أبي بكر ثم عمر ثم دفعها عمر إلى علي والعباس، فأتى أطيب المكاسب وأحلها. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. وقال تعالى: ما أفاء الله على الرسول الآية. وقد أخذ الجزية من مجوس هجر وأهل نجران وقسم من مجوس هجر وأهل نجران وقسمها بين أصحابه، وسيرته صلى الله عليه وسلم في المغانم معروفة مشهورة عند أهل العلم. والبحث في حال لم أخذت منه وفي دينه هل هذا الأخذ على الوجه الشرعي والقانون المرضي أو لا، هذا محل البحث. وأما التشنيع بمجرد أخذها فهو حربة الجاهلين وطريقة غير المخلصين، وطريقة غير المحصرين. وحينئذ فيقال: إن كان ما صدر الرؤساء الأحسان والرفيق وغيرهم ممن أفرد ماله في المغانم والشرك الأكبر وعبادة الصالحين وهو صحيح الرد على الله وعلى رسوله وعلى أئمة الدين وما قرره الشيخ وبينه توحيد ربه وتوحيده وما قرره الشيخ وبينه هو توحيد رب العالمين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنه قام أشد القيام في رده وإخفاءه، وقاتلوا على ذلك بعد قيام الحجة، واعتراف كثير من علمائه بأنه الحق وأنه دين الله فلا حرج إليه، ولا إثم في أخذ تلك الأموال فهي الغنيمة، ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بدينه وشرعه، فإن كان معه أن أخذت أمواله من عبادة الصالحين والشرك بالله والإعراض عن دينه وقتاله منهم وعداة من قام به، وهو الإسلام هو الحق وهم مصيبون بذلك على بينة من الله. فالذنب لمن حكم على أمواله هذا الحكم والعقوبة وتجهيل، فالذنب لمن حكم على أمواله هذا الحكم والعقوبة وتجهيل والتجهيل ولا يعاد. فالكلام في الأصل يتربع عن وقف الأموال وجعلها فيئا وغنائم، والمعترف لا يرى أن عبادة الصالحين ودعاءهم والتوكل عليهم والذكاء لهم وتسويتهم لله بالحكم الحكم والخوف والرجاء والتعظيم شرك وضلال. يغيب الأموال والدماء بعد قيام الحجة، فإن

العقل ويرجو إلى تلاوة الآيات والأحاديث وحكاية الإجماع وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا. وإن أراد أن النهي يعتبر بعموم الأمة وجميعها فهذا لم يكن واحدا ولم نسمع به عن مالك ولا متبع. وهل يقول هذا ما له عقل يدرك به ويعرف أهل الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر وولاة القدرية والبارئين الذين ربوا بزمن عهد رضي الله عنه ولو فيه. وهكذا الحال في كتب وفي وزنا. ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحيانهم وفي ظلها تقوي ما تقدم من نسبه جميع الأمة وتجهيد العلماء الذين كفروا بكثير من الأحداث والمكفرات. وفيه أنه لم يسلكوا الطريق الواسع ولم يفهموا الحديث عن وبالجملة فهذا معترف موهم بلفظ الأمة ملبس. قال تعالى في ذنب هذا السن من الناس ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا من عموم الدرس والفضل والتمويه. والأمة تطلق ويراد بها عموم أهل الدعوة ويذكر فيها من لم يستجب لله ورسوله وتطلق أيضا ويراد بها أهل الاستجابة المقابلة لما جاء به الرسل. ومن لم يفصل ويضع النصوص مواضعها فهو من جاهل الملبسين بل هو ممن صد عن سبيل الله وصدف عن حياته. قال الله تعالى سنجزي الذين يصرفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون. واما قوله قد بسطنا القول في كتابنا فهي الشهادة لجهد كافر. وقال

الصبر على ذلك العلم والبس والضرب والغلظ هذا شأن آخر كلامه. قال المعتذر بن المعتذر فنقول أولا يؤمر في هذا الكلام بتفصيل المفرد قال من هم هؤلاء الكفار أهل الشرك الذين هم لكفار قريش والحبشة الذين يجعلون الله ثالثا ثلاثة وأشباههم من أهل الكتاب وعمل الأوثان الذين نهيت عن موالتهم وكفرت بها وأوتيت عنهم الآيات ما لم تكن كلمة لديه أتباعهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبقي ذكرهم الذين قد عمروا مدارس في أرضهم وأمصارهم وأسرهم الله مشيئة منها وعلى مسافه بداع البلاء آل الليل والله نهى لله أن يقول لذلك فبذلوا عليهم أموال ولكم سيدة علم عن من أكثر من الكتاب غنيهم حتى من أجل بقية من الله بعملها ولا والله نعم ما شاء الله على مسافرها وأئمتها ومدارس قرائها ومساقيها واستعطينا الله الا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل ويسميه من كفارها الى اهل الجاهليه والجواب ان يقال لابد من ذكر كلام الشيخ يتبين الله ويعرف ما في كلام هذا المعتذر ويعرف ما في هذا الكلام ويعرف ما في كلام هذا المعتذر من التمليك والتفريق لما يبين مراد الشيخ وموضوع كلامه. قال الشيخ الموضع الثاني انه صلى الله عليه وسلم لما قام يدير مع الشرك ويقوم بوده وهو توحيد لم يكره ذلك واستحسن ووحده ونفسه من دخول فيه الى ان صرح بسب دينه ودجه علماء الدنيا شبه حول اصحاب عساق العداوه وقال يوسف والتصريح له من عداوه والبغاء ما قال الله تعالى لا تدري قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر الايه فاذا فهمت هذا فمن جيد عرفت انك اليوم من الذين يدعون الدين لا يعرفون ولا يفهمون والا فمن الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب الغزل والضرب والضرب والهجره الى الحبشه مع انه صلى الله عليه وسلم ارحم الناس ولو يجد ولم يجد ولم يجد لهم رخصه لارخص لهم كائن وقد انزل الله عنه من الناس من يقول امنا بالله فاذا وبيد الله جعل فتنه الناس كعذاب الله الايه فاذا كانت هذه الايه لمن وفقه في لسانه تهدي فكيف بغير ذلك ان ذاك له شيخي رحمه الله وقد حدث منه المعترف اولا لان في تصريحه ان العداوه المقبله ذكر الهتهم انه لا يدع ولا ينفع ولا يضرون وان من لم يصرف بذلك معهم يتبرا منه ويدين به لا يستقيم له الاسلام هذا وبحقه بل هو ممن دونه كلمه الاخلاص وعظيم التوحيد فلو رحم الله بعباده من يشرك بها لكن لم يكن بها ولم يعتقد ولم ينتفع بشرك توحيده وعدم شركه وهذا عفو لا شك فيه ولا يتدل عليه شر له هذا المعنى دلت عليه كلمه الاخلاص تضمنا وهو ظاهر بحمد الله والمعتذر والمعترف حدثه عمد واخذ وصف العباره وقصد وقصد التأويل والتمويل وقد ورد حديث مرفوع لا يستقيم إمام عبد حتى تستقيم جوارحه وذلك قول الشيخ في هذه الكلام فإذا كانت هذه الآية في من وثقه بلسانه تأويل فكيف بغير ذلك وأن هذا يدل على أن الكلام في من لم يصرف في عين بآلهة أو تصريف أحكام وتصريف له وتصريف له بذلك وهو غاية العداوة والبغضاء فحدث هذا المعتذر ومن الكلام ما في ظهره يروج ويلبس وهذا من عند في دون حال عليه درس وهو حكمه يهوديه ولدها بملكها وقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه انما يكره وقلبه مطمئن بالايمان والاكرام له صور خاصه قوليه لا فعليه وما عداها فلا يقصد به ولا يفعل قوله هنا والإكراه له صور خاصة قولية لا فعلية إما أن يكون الصواب إسقاطها كما في نسخة الإكراه له صور خاصة وما عداها فلا قصة فيه وإلا أن تكون الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية أما لا فعلية لا له صور فعلية وجمهور أهل العلم على أن الإكراه يكون في الفعل كما يكون في في القول وعليها أئمة الدعوة النجدية ومنهم الشيخ عبد اللطيف. هذه العبارة فيها نظر لعلها غلط من الناس. الصواب الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية، لأن محل الإكراه ثلاث متعلقات، أحدها عقيدة القلب، والثاني القول، والثالث الفعل. فأما عقيدة القلب فالإجماع أنه لا إكراه فيها، وأما القول فالإجماع منعقد على الإكراه فيه، وأما الفعل فجمهور أهل العلم على أنه يقع فيه الإكراه. على ذلك أئمة الدعوة. فالظاهر أن العبارة والإكراه له صور خاصة قوية وفعلية وما عداها إلى آخره. نعم. والإكراه له صور خاصة قوية وفعلية وما عداها فلا تصدق به ولا تعمل به، يكون فيها كفرا وليما لم يعد بها المشركين، وأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، لأنه لا يصدق بذلك من هو كاتم لما تهم فيما في الإخلاص من النفي، ولا تصدق بالإيمان إلا بشرط متقدم، وهذا لا خلاف فيه ولا أو ممن أضله الله على علم ومن قدر بإيثاقه الذي جعلهم على نفسه بحد يوم العبارة وآخرها، لأنه تبدل وتغير لكلام شيخ وسيأتيك من أخواتها ما هو من أعجب الإعجاب، وسيأتيك من أخواتها ما هو من أعجب الإعجاب، فالحمد لله على معرفة الحق والصواب. واعلم أن هذا المعترف لم يتصور حقيقة الإسلام وتوحيده، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين والاتيان بهما ظاهر، وما نسوا التصريح من عداوة والبغضاء وما أحسن الأقيل. وكم من عالم قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، وليجعل من تصورها الجوال وردي حق المشركين في هذه الأسباب للمشركين الأولين، ومنع نظيره حكم نظيره وإكراه من مع علته، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاه وتوكل عليه وقرب له الله في مسلم من هذه الأمة، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويدري مسائل ويصلي ومدارك يهدي بالحكم الإسلام ولو فعل ما فعل من الشركية. وحينئذ كلام مع ذوات هذه بين الشرك الذي حرم الله ورسوله وحكم عليه. أن هذا المعترض لم يتصور، واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهر، وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهر هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء. ما تنسى العبارة هذه، لأنه قال مجرد قول بعدين يقول التصريح بالشهادتين. صواب ما في نسخة سين، بل ظن أنه مجرد معرفة واعتقاد، يعني جعله عقدي فقط في القلب. بل ظن أنه مجرد قول، بل أنه مجرد معرفة واعتقاد، وإلا بتصريح الشهادتين والإتيان بمظاهرهما تصريح بالعداوة والبغضاء وما أحسن الأقيل. وكم من عالم قولا صحيحا وافته من فهم السقيم، ولأجل عدم تصوري أنت وهذا ورد إحاط المشركين بهذه أزمان المشركين الأولين، ومنع وأن الجنة حرام على أهل بها بهذا، فمن عرف هذا الشرك وحقيقته وعرف مسمى الدعاء بالواتر وشرف عرف أن تعليق الحكم في هذه الآيات عن الشرك والدعاء يظهر بالعلة، يخبر بالعلة تبين له الأمر وزاد عن الإشكال، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فمن عبد غير الله وعبد بربه وسوى به وسوى بينه وبين غيره في خالص حقه صدق عليه أنه مشرك ضال غير مسلم، وإن عمر وإن عمر الناجس ونصب ونصب المضاكر شيدا من أراد عهد عفاك لأنه لا يلتزم، وبذل الأموال والمنافسة على صورات العمل مع ترك حقيقته لا يكفر الإسلام، ولأهل الكتاب في عمارة البيع والكنائس والصواب عن اجتهاد في عمارة البيع في عمارة البيع والكنائس والصواب عن اجتهاد عظيم ومحبة شديدة، وقد قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرمين نقلها عن إمام الدعوة توهم منها أنه قائل بتكفير المسلمين، وقد سبق في الفصول الآنفة رده على الدعاوي من غير ذكر المعترض لشيء من كلام إمام الدعوة، وأما هذا الفصل فهو إذان ببدء نقض ما استدل به هذا المدعي من كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى، فإن المردود عليه رضي لنفسه أن يبني رده على كلام ينقله عن شيخ الإمام عن شيخ الدعوة رحمه الله تعالى، وقد التزم المردود عليه أن يجتهد في نقل هذه العبارات كما هي، لكنه حاد عن ذلك فنقل هذه العبارات إما قصدا وإما غفلة على غير مقصود المصنف على غير قصد إمام الدعوة رحمه الله تعالى. وكلام العالم إذا أريد الحكم عليه فإنه لا ينظر إليه على وجه الاستقلال، بل يكون فيه نظران اثنان، أحدهما النظر إلى سباقه ولحاقه، فينظر الكلام المتقدم في السياق ثم ينظر الكلام المتأخر

وله نفسة معدة على تفسيرها فعلى تفسير هذا لا تعرض بغيره. وأتبع الشيخ بن عبد المنسك كرام الله من الكلمات الحديث والتوقيف على المساجد الأرواح والأقارب وجوب منه، لكن الهوى يعمي والمسلم. وأما قوله له من أرض هذا يوم الكفر فإن المنار وجود مشير من أجل الآن، وليس وجود من أجل في الإسلام ولا واجبه، وفي استحباب نزاع على وجود في عهده صلى الله عليه وسلم. وكان واجبا تحرى على المسجد وصفنا وليمسون الاسم ليحصل الاسماع، وهذا الرجل تمكنت على وجه مشهد جهاله وصلنا منه في عناء وتعب. ولولا قوه الدين والدوخ من يعرف الحقائق من المدعين لما صرفت اوقاتا فاضله وساعات مباركه في رضي الله وكشف تساجيلي والله اسال ان يكون كلامنا في هذا المؤمن من الجهاد في سبيل والدعوه الى صراطه بدليل. وقوله فلم يجب ان يعمها الا من لم يكن غيبه في قلبه. فيقال شهاده العهد والحس كافيه لبيان كذبه وابطال قوله لانه جحد الحسيات ومكابره للقوميات. فاهل التوحيد هم اهل المساجد واعمالها. قال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. وفي حديث وفي عهد فيشهدون من ايمان بالله وحده شهاده ان لا اله الا الله. الحديث فاهل الكلمه للاخلاص يدعون اليها هم اهل الايمان عمار مساجد المساجد. وكل من يغتال في هذا ويشك فيه لا يهتد المساجد ولا يعمرها. واسال خبيرا بحال ما الرجل يريد عنه وعن قله عمارته المساجد. وأما قوله وليس بالولي ومن سوى يتبعه وأهله وضحى لهم، فهذه قولة ضالة كأخواتها السابقة. فيها من نقل عنه الذي جعله على نفسه، وفيها من الموت والكلم وظلم العنة للقراء. ما يقضي بفسوق الظاهر فنعود إلى الاستكام وراء الضلال بعد الهدى. فمن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس على غدرة الخبال حتى يخرج مما قال. ولا نعلم ان احدا من اهل العلم والدين ينهى عن استغفار التوحيده الا يستبان ان الشخص الذي يستغفر له من اصحاب الجحيم، لاما كيدعو اليه انت وهذا اصل القران. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كان اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. هذا بلغ الشيخ واهل العلم نافع. واما التخليق والحكم بالظن والهذيان فذلك من ضرائب الشيطان يصد به عن سبيل العلم والايمان. وفي قول المعتمد الذين لم يدركوا دعوته ان من تقاتل عنه وكفر ودعس هداه يطيعون بكلامه. وان الشيخ ينهى عن الاستقبال له واطلاق ولا يتناوله من فضلته من بعده. وليس هذا بدعي ثم يقال أين رفع أين رفع

حولوا الأوقاف عن وجهها، وهذا غير مجرد أكلها، بل المقصود أنهم صرفوها إلى غير مصارفها التي وقفت عليها، وهذا من جنس ما سبق من الباطل، فهو قد كان قاضيا ولم يكتب لنا عن الأوقاف التي كانت تحت يده، ثم حولت إلى قصور آل سعود أو بيوت آل الشيخ في الدرعية أو غيرها من المصارف التي يتوهم التحويل إليها، بل قد أبقوا الأوقاف على ما كانت عليه كوقف الحرمين الكائن في الأحساء، فهو يصرف في مصرفه، وكذلك الأوقاف القديمة في أشيقر وغيرها هي مصروفة إلى مصرفها، على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة تسمى مسألة نقل الوقف، وذلك إذا تعطل مصرفه أو بان وجه آخر أعظم من المصرف الذي وقف عليه، فلهم في ذلك كلام وخلاف. وإذا كانت المسألة من جنس المسائل المجتهد فيها فإنه لا يعاب على المتكلم فيها بالاجتهاد. نعم. فصل. قال المعترف: ولا ندري جعلت الى الحرمين بلاد الكفار وقتهما، قلنا عما سمعنا ورايا، قال قلنا ان مجدها للحرمين سموه مهاجرا، جاء رجل من مكه وقال عبد الرزاق فسموه مهاجرا، ومن مدينه جعفر يسموه مهاجرا، ومن العراق كذلك، ومن مدينه البلاد سمعنا الكلام عن هذا الكلام على تقصير كلام عن الكفار والشركين الذين اسند الذي اسند حكمه اليه بالتكفير بمواجهتهم، حتى تعلم انه كما قيل احسن الهوى يحسد هوى وغمر ماشي كما قيل احسد هوى، لا احسد احسد هوى، هم ايش يقولون؟ يقولون بلطل بحر هنا، هذه اول يقولون احنا يحسد هوى وغمر ماشي، الهوى يحسد فيه شيء؟ ما يحسد فيه شيء، واحد ياخذ المنجل يقعد يحسد في الهوى، هذا مجنون. غمر ماشي، ماشي يعني لا شيء، غمر يعني يدخل في الماء، غمر لا شيء في الماء وش يطلع؟ دخل لا شيء. نعم. حتى تعلموا كما قيل احصد هوى وغمر ماش، هذا لفظه. والجواب ان يقال هذه هو الشيخ وهذه تصانيفه ومسائله، اي كتاب واي فتوى واي ناقل يحدث به نقل عن معنى بلاد الحرمين بلاد الكفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسائل رسالته السويدي البغدادي: وما ذكرت أني مكفر جميع الناس إلا من يتبع لي وأزعم أن انتهاكه غير صحيحة، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل العاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ إذا قال أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسل ثم بعد ذا عرف وسده ونهى تبريك ونهى الناس عنه وعاد خلق لما حسن عثمان ووقع في الفتنة، والفقهاء ذكروا

المردود عليه كان في أول أمره منتسبا إلى دعوة الشيخ متزينا بشرح تآليفه، ثم رجع وانقلب على وجهه وأخذ في سب الشيخ ونسبة المقالات الباطلة إليه، وكأن الذي حمله عليه هو الهوى كما ذكر المصنف، وأنه كان يراسل بعض أولاد الشيخ، ولعله أراد بذلك والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فإنه كان بينه وبين عثمان بن منصور تلمذته ومشيخه، فإن عثمان بن منصور قد قرأ على الشيخ عبد الرحمن وأجيز منه، فلعله لما أعرض عنه فيما راسله به بآخر وقع ما وقع في قلبه وتحول هذا التحول. نعم. قال الرسول قال المعتدل وبيات أنزلنا معه على مدني تكفير الأمة حتى يظهر لك جهله حيث قال في كلام أو يأتي من عرف أن التوحيد دين الله ونبي ورسوله الذي أظهرناه للناس انتهى. فيقال لهذا المعتدل ويقال إذا تقدم أن شيخ بريهما مسكري من تكفير الأمة ولا يزال من باب عمل يعمل غلط يغلط. دائما الناس يكونوا غلطة ويقولون يغلطوا، يحفظ على عمل يعمل. وذكروا من غلط في مسماه من المتكلمين واتباعهم جهة الصوفية، كذلك أهل الاتحاد والحرورية والملاحدة هي التوحيد وتوحيد المعتزلة والاتيان بأصول الخمسة واعتقادها. وقد خاطب شيخ الإسلام مع الشيوخ في مسألة التوحيد وبين توحيد المرسلين وأصل الإسلام، وأن ما لا يصح من التألم والاستغاثة بالشيوخ والصالحين يخالف ما جاء به الرسل من توحيد الإسلام ووجه الوجوه لله، فعقد أمر هذه المسألة وقال شيخ الإسلام: الآية الغرباء في هذا العالم هم أهل هذه الساعة. أكثر ممن يطيعه. فأهل الإسلام بين أكثر الناس غربا، وأهل الإيمان بين أهل الإسلام غربا، وأهل العلم في المؤمنين غربا، وأهل السنة الذين تميزوا بها عن أهل الأهواء والبدع فيهم غربا، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد غربا، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم، وإنما غربة بين الأكثرين. قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فأولئك هم الغرباء عن الله ورسوله، وفيهم غربة هي غربة موحشة، وإن كانوا معروفين يشار إليهم. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدا غريب وأنه سيعود غريبا وأن أهله يصيرون غربا. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يزرع من دينها ولا إلا بجميع خيار الناس حال وله حال. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غربهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عن الناس، وترك ما أحدثوا وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. لا طريق ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء يتسلمون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به وحده، وهؤلاء هم غامضون على الجهل بالحق. فلغربة بين هذا الخلق يعدون ما شذوذ وبدعة مفارقة في سواء الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه نزاع من القبائل من ترك له. وأما قول المعترض: ونحن لا نقول بذلك من تكفير الأمة، ولا أنه الذي أظهر دين الله ورسوله، بل هو قبله الله هو ظاهر لا نقول من قدره يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين وغيرهما. فيقال: تكفير شيء في الأمة قد تقدم بيانه أنه من أوقاعكم وأكاذيبكم، وقد تقدم نصه بأمر العلوم في براءتهم. وأما عن قوله بأنه الذي أظهر دين الله ورسوله، فنعم، أنت لا تقول به ولا يقول به من أعمى الله بصيرته وتحير بأمة الجهل والطبع والهوى، فشك في واضحات العلم وضروريات الهدى، وهذا الأمر من الناس لا يلتفت إليه، ولا يعدون إذا عد أهل العلم والإيمان، بل هم هامة ضعاع الذي يصطدم بنور العلم. ولما يلجأوا إلى رب وثيق أقرب شبها، منهم الأنعام الشارحة، وإنما يعرف الحق والفضل ذووه من أهل العلم بالله يريد، الذين ينظرون بنور الله ويعرفون الرجال بعلم، فله البصيرة في الحق ومعرفة له أينما كان ومع من كان. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسيت قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. ومن حديث ما جعل الله من قوة إلا كانت بعدها فترة. وقال الإمام أحمد بقوته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، وينصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال تاهي قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أخبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد شهد أهل العلم والفضل من أهل عصره أن الله توحيد الله وجدد دينه ودعا إليه. قال العلامة حسين الغنام رحمه الله تعالى: لقد رفع المولى به رتبة الهدى برب به يعلم الضلال ويرفع. وذكر بتاريخه عن كتاب اهل عصره انه شهد له بالعلم والدين، وانه من جمله المجددين لما جاء به سيد المرسلين، وكذلك ان مصر الشام والعراق والحرمين تواتر عن ضلالهم واذكيائهم مذموم والسلام عليه، وشهاده له انه جدد هذا الدين. كما قال شيخنا محمد المحمود الجزائري رحمه الله تعالى: واما استدلال هذا المعترض بحديث لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، فلم يفقه معنى